خلايا بتتعب، ايش بدنا نعطيها؟ بدنا نعطيها الغذاء الصحيح، الفيتامينات والمعادن اللي بحاجتها، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى من عصيره او تناول الرمان. الرمان ايش رايكم؟ انا بحكي ان الرمان صديق القلب وبيقلل من مشاكل القلب ومفيد جدا للي عندهم الكوليسترول وبيخفض الكوليسترول العالي. هيك صار صيدلية، دخلنا بالصيدلية الربانية الطبيعية. هذا هو غذانا وهذا هو دوانا، والله هذه الفاكهة اللي اعتادوا يتناولوها أجدادنا وكانت صحتهم وعظامهم لما يوقع وينكسر يتشافى. احنا روحوا جيبوا له حليب مكسورة ايده. يا حبيبي يا عمري انت حليب، لكن شوفوا الله سبحانه وتعالى وجد الخيرات اللي بتعالجنا واحنا ما بنحس ابدا. اذا دخلنا على جوفنا شيء مفيد طبعا صحتنا كلها بتكون ما شاء الله عليها. اذا عصير الرمان جدا مفيد لتقوية عضلة القلب وتحسين ادائها للي عندهم ضعف في عضلة القلب وعندهم مشاكل بالشرايين وعندهم كوليسترول وعندهم مشاكل بالاوعية الدموية. شوفوا نعمة الله عليكم، شوفوا هذه الفاكهة ابدا فوائد جدا عظيمة. ايضا بحمينا من تصلب الشرايين اللي بيعدوها انها احدى مشاكل القلب او من الاسباب الرئيسية لامراض القلب. هذا الرمان سهل وموجود، اشتروه واعصروه كلوه واطفالكم ياكلوه. غذاء والله انه دواء، بيقلل الرمان من كمية الكوليسترول الضار وبيحسن النافع او الحميد في ابداننا. شوفوا هالنعمة، بيلعب على الجهتين العصير. ايضا بيحافظ على مستوى، احنا امراض العصر ضغط وقلب وشرايين وسكر، اذا الرمان وتناول الرمان مفيد جدا وبيحافظ على مستويات السكر بالدم. مع انه في سكر لكن سبحان الله كل شيء من الطبيعة شوفوا شو بفيد ابداننا وصحتنا، بنكرياس، شرايين، قلب، كليتين، كبد، الجهاز الهضمي، الرمان. كلكم بتعرفوا انه الرمان مفيد لمشاكل الجهاز الهضمي، المعدة والقولون والقولون العصبي. هذا الرمان، هذه الفاكهة عصير او حتى حب الرمان، خيرات الله موجودة فيه لأبداننا ولصحتنا يا اخوان، بمنعنا من الامراض بعون الله سبحانه وتعالى، لانه بيعزز وبيقوي جهاز المناعة، مفيد لمرضى السكر بعون الله سبحانه وتعالى. اذا الرمان او عصير الرمان بحافظ على ضغط الدم. ايش بدنا اكثر من هيك؟ ايش بدنا؟ الطبيعة تعطينا اكثر من هيك. كل شيء طبيعي احنا بناخذه، ما بالكم احنا عارفين احنا بنتناول هذه الفاكهة وبنعرف انه والله بناكلها ورايحين نستفيد من خصائصها. حتى الغشيم اللي ما يعرف الفوائد بيقول لك نعم الرمان صحة، نعم الرمان غذاء، والله بفيد الرمان. تعرف نعم بفيد حتى لمشاكل ضغط الدم وبيخلصنا من التهاب الأوعية الدموية لمرضى القلب، ويعتبر إسبرين طبيعي الرمان، وبيحافظ على مشاكل الدم، ما بدنا مشاكل بالدم، فبالتالي بنقي الدم من السموم وبمنعنا من الجلطات سبحان الله، وبساعد الدورة الدموية على التدفق لأعضائنا كاملة. هذا الرمان، إذا كانوا يعرفوا أن الرمان بحمينا من الأمراض بعيد عنكم، أمراض هذا سرطان بروستاتا، هذا سرطان قولون، هذا سرطان معدة، ما بالكم إذا تناولنا شيء فيها الخصائص المفيدة لأبداننا. سبحان الله يا أخوان في هالنعم، سبحان الله. حتى عملوا عليه بحوث في أمريكا وأوروبا والدول العربية، نعم الرمان. وأيضا الرمان مفيد وبساعد في التخلص من مشاكل الإسهال، اللي عندهم إسهال وعندهم ديدان سبحان الله يا أخوان. الله سبحانه وتعالى جعله نعمة لنا. إذا الرمان بعزز جهاز المناعة، وإحنا هلا بدنا نعزز جهاز مناعتنا. الأمراض عم تجينا من برا، اللي ما عندوش مناعة بوقع فيها أبدا، ما بالكم في تناول الرمان. والله وإذا الرمان موجود كل يوم اشرب لك كوب كوبين، كل يوم كلك رمان رمانتين أنت والأسرة، فشوف كيف صحتك، شوف شرايينك، شوف قلبك، شوف ضغطك، شوف السكري، شوف ذاكرتك، شوف دمك، شوف دمك. بهذا العلاج الرباني غذانا، والله إنه دوانا. أيضا الرمان مفيد جدا لمشاكل الفم والبكتيريا والميكروبات اللي موجودة في أبداننا وبالفم، بيقاوم الالتهابات. هذه الفاكهة الطبيعية يا إخوان. زمان لا كان مضاد حيوي ولا كان إسبرين ولا كان كبسول ولا كان، ما كان الناس كانت تتعالج بالطبيعة وتعرف إيش الأعشاب المسكنة للآلام، وتعرف إيش الفواكه والأعشاب اللي بتقضي على الالتهابات. وكانوا يعرفوا أجدادنا إنه الرمان بيمنع فقر الدم، الأنيميا، واللي عندهم نقص بالحديد، لأنه بيحتوي على كمية وافرة من الحديد. وهي نسواننا اليوم وبناتنا وخواتنا، نزف، دورة شهرية، تكيس بالمبايض، دمها نازل، شحوب بوجهها، اسودات تحت عيون، شعرها بتساقط، أظافرها بتتكسر. ليش بدها وصفة لشعرها ودمها نازل وحديدها نازل؟ ما بزبط. ما بالك إذا تناولنا الرمان، والله بيصلح مشاكل الجسم. أيضا الرمان غير أنه مقوي للدم ومفيد للصحة وصحة دمنا، مش أنه مقوي حتى دمنا، إحنا بناخذ شيء طبيعي بيستفيد منه جسمنا. فبالتالي الرمان بيساعد على الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي. أيضا الرمان سبحان الله يا أخوان مفيد جدا لتجديد الغضاريف، ومفيد جدا للعظام. ما احنا حكينا أجدادنا كانوا يعيشوا 70 و80 و90 سنة و100 سنة، والله وكانت الناس تعمر بأعمارها، لا كان افتحوا صدره عملية قلب ولا شرايينه ولا قسطرة ولا غيره، وكان غذاهم هو دواهم، كان أكلهم صحيح ونومهم صحيح. الرمان هاي النعمة اللي من الله، عصير الرمان، والرمان مفيد جدا للبشرة ونضارة البشرة، وبيعمل على عدم تساقط الشعر. ما بالكم أنا ما بدي أعطي وصفات هلأ، قشور الرمان لحب الشباب وعصير الرمان نضعه مع الحليب أو اللبن على البشرة كقناع، أو التغسيل في عصير الرمان للبشرة بيخلصنا من الشوائب وبيحسن من مشاكل الجلد وأمراضها وضد شيخوخة الجلد، وأيضا بمنع تساقط الشعر. وأيضا الرمان فوائده جدا عظيمة للتخسيس، إذابة الدهون الموجودة بالجسم، له فوائد كبيرة خاصة منطقة البطن والجوانب الخصر، وحارق للدهون، وبمنع تكوين الدهون جديدة. والله هذه النعم البسيطة عن الرمان، هذا الكنز، هذه الثمرة، هذا غذاء أجدادنا وهذا هو دواهم. ما بالكم أنا ما بدي أحكي اليوم على قشر الرمان لقرحة المعدة، وقشر الرمان الفوائد للشد، وقشر الرمان مضغه للحبوب اللي على اللسان وباطن الفم. ما بدي أحكي على قشور الرمان، لكن أنا حبيت أحكي على الرمان. أعصروه، كلوه مع لبه الأبيض الداخلي. والله فوائد يا أخوان، فوائد جدا عظيمة. سبحان اللي خلق الرمان، هذه الثمرة، هذه غذاء أبداننا، هذه بتخلصنا من المشاكل. لكن أنا مش اليوم أكل يا حليمة روح اعملي لي رمانة، ولا يا تغريد اعملي لي رمانة، ولا يا أمل وأنسى الموضوع بعد 14 يوم أقول ما استفدت. لا، بدك تلتزم يومي. روح شوف وجهك، روح شوف النور اللي بيطلع من وجهك، روح شوف صفاء عيونك، روح شوفي إنه شعرك بطل يتساقط. والله والله روح شوف جهازك الهضمي، شوف قولونك، شوف قلبك، شوف عضلة القلب. للي عندكم فشل بعضلة القلب وضعف بعضلة القلب، روح شوف شرايينك، روح شوف سكرك، روح شوف الكوليسترول كيف صار معك. التزم 2-3 أسبوع موسم الرمان، وشوف نومك بتعدل ونفسك بتعدل وكل شيء بتعدل فيه، كل شيء. واللي عنده إسهال بوقفه، اللي عنده ديدان بخرجه، الرمان سبحان اللي خلقه. هذا جنة الأعشاب، صحتين وعافية. الله يا رب يجعل فيه الشفاء لكم يا رب يا رب، ويشفي كل مريض ويبعد الأذى عنكم وعن أسركم. هذا جنة الأعشاب، هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.